إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية. مثل هذه الإشراقات فنقول جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، لقد انضمت موجة شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام بالاشتراك مع التلفزيون المصري القناة الأولى، وذلك لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد عباد الرحمن بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميلين عبد الرحمن رشاد ومحمد عبد العظيم. أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم الله علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. نحييكم أيها الإخوة الكرام هذه المرة من أرض الأنبياء وأرض الأديان، أرض السلام، الأرض الوحيدة التي تجلى الله لها على هذه البسيطة. من سيناء الحبيبة نحييكم، وبالتحديد من ساحة مسجد عباد الرحمن بحي الزهراء بمدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة ثالث جمعة في شهر جمادى الأولى من عام 1435 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا الجمعة الثالثة في شهر مارس من عام 2014 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا وعلى جميع إخوانه من الأنبياء الصلاة والسلام. هذه الجمعة التي تواكب احتفالات مصر عامة وفرحتها واحتفالات جنوب سيناء وشعبها برفع العلم المصري، ذكرى رفع العلم المصري على طاب الحبيبة. فمنذ 25 عاما رفعت مصر علمها خفاقا على هذه البقعة المباركة من أرض سيناء، وكان ذلك نتيجة لجهد طويل. فليست العبرة في أننا استعدنا مساحة لا تزيد على الكيلو متر مربع الواحد، ولكنها جاءت بعد مشقة وكفاح مستمرين خاضت فيها مصر معارك فاصلة بعد 67 في أيام حرب الاستنزاف، وتوجت هذه المرحلة بنصر أكتوبر في 73، ثم استعدنا أرض سيناء الطاهرة المباركة في 25 من إبريل سنة 1982. ولم يكتف المصريون بذلك، بل واصلوا الليل بالنهار في معارك ضارية أخرى غاية في الروعة والجمال، معارك دبلوماسية زادت على 6 سنوات استعدنا فيها طابة إلى أحضان أمها مصر الغالية بحكم محكمة العدل الدولية في 29 من سبتمبر سنة 1988، وبعد هذا الحكم بأربعة أشهر تقريبا رفعنا علم مصر خفاقا على هذه الأرض الطيبة المباركة في 19 من مارس سنة 1989. أحبتنا الكرام، نقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير، ويسعدني أن يشاركني التقديم في هذه الجمعة الطيبة المباركة الزميل العزيز والإذاعي القدير والإعلامي الكبير الأستاذ عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة النصر. أيها الإخوة المؤمنون، تحية مباركة طيبة في خير يوم طلعت عليه الشمس، في يوم الجمعة، في يوم خلق آدم، وفي يوم أدخل الجنة، وفي يوم أخرج منها. نحييكم في هذه البقعة المقدسة من بقاع الله، من أرض سيناء التي سار عليها الأنبياء، والتي قرنها الله سبحانه وتعالى ببيت المقدس وبالبيت الحرام، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. إخوة الإيمان والإسلام، يتعانق احتفالنا بعيد طابة بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء باحتفالنا بيوم الأم، وكأن طابة في هذا العام وفي ذكرى عودتها قد عادت إلى أمها الرؤوم، إلى مصرنا الخالدة الحبيبة، التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد قلوب أبنائها لمواجهة الإرهاب الذي سوف ننتصر عليه كما انتصرنا في معارك الحرب والسلام. إخوة الإيمان والإسلام، ونستهل هذا اللقاء الكريم، لقاء الجمعة والذي نعيشه في مسجد عباد الرحمن بمدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء، بتلاوة كريمة من آيات الله البينات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، ويحضر معنا الصلاة في هذا المسجد الكريم، مسجد عباد الرحمن بمدينة الطور محافظة جنوب سيناء، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية كريمة نستهل بها لقاء الجمعة، يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا

الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن للصلاة في مسجد عباد الرحمن في لقاء الجمعة، وقف الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة، وقفوا وهم مسلمون مؤمنون يدعون الله خشية وتضرعا. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في مسجد عباد الرحمن بمدينة الطور بجنوب سيناء، في أرض السلام والأنبياء، في أرض الإسلام. الإسلام دين الفطرة، دين الرحمة والسلام والأمن. الإسلام الذي حرم أي اعتداء على نفس الإنسان. لقد نبذ الإسلام العنف والإرهاب، وحذر من أخطاره الأليمة ومن عواقبه الوخيمة. لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم، ومن نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير الحق أخافه الله تعالى يوم القيامة، ومن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه. الإسلام حرص كل الحرص على أن تقوم العلاقات الاجتماعية بين الناس على التعاون على البر والتقوى والابتعاد عن الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأكد الإسلام حرمة الدم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعظم حرمة النفس، وجعل الاعتداء عليها اعتداء على النفوس كلها. ومن حمى نفسا واحدة فكأنما حمى النفوس كلها. وحرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه، والمسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. ونحن في أرض السلام، فقد حاربنا من أجل السلام وانتصرنا وعم السلام. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى فضيلة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف يصعد درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة في مسجد عباد الرحمن بجنوب سيناء، وعنوانها ترتيب الأولويات. وترتيب الأولويات في الإسلام نهج دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي الحمد لله، نحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، ونثني عليك ثناء يليق بعظمتك، ونشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله ينشي السحابا، ويا من عد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، أو علمته، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل بلدنا هذا، مصرنا هذا، أمنا أمانا سخاء أخاء وسائر بلاد العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فإذ نتحدث عن فقه وترتيب الأولويات، فالعلم قبل العمل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن أناسا اجتهدوا في العبادة، تفرغوا للعبادة بدون علم، فخرجوا على الناس بسيوفهم، ولو تعلموا أولا لمنعهم العلم عن البغي على الناس. فالعلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبض العلم ولا ينتزعه انتزاعا من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بدون علم فضلوا وأضلوا. فالعلم قبل العمل، والتخطيط قبل التنفيذ، والمناطق الأولى بالتنمية أو الواعدة بالتنمية أو الأكثر حاجة إلى التنمية أولى من غيرها. وحتى في العلاقات، الأقربون أولى بالمعروف. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وفي حديثنا عن الأولويات نتحدث فقط عن جزئيتين اثنين، عن سيناء وعن حق الوالدين وبخاصة الأم. اما في الجزئية الاولى فمن هنا من البقعة المباركة من طور سيناء حيث يقسم رب العالمين ويجمع بين طور سيناء وبين البلد الأمين فيقول سبحانه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ويجمع بين القسم بالطور وبين القسم بكتابه العزيز فيقول سبحانه والطور وكتاب مستور ومن هنا من البقعة المباركة التي لم يقل القرآن عنها من بقعة مباركة وإنما قال من البقعة المباركة وكأنها دون سواها هي البقعة المباركة على ظهر البسيطة كلها فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة ولم يقل في بقعة مباركة فلما أتاها هنا في طور سينين فلما أتاها نودي في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين هنا في طور سينين تجلى ربنا للجبل تجلى ربنا للجبل فجعله دكا وكلم موسى تكليما من هنا مر الأنبياء وكان الأولياء وكان الصالحون وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها هنا في طور سينين فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لم يؤمن بها واتبع هواه فطرد وكان الحوار بين الله عز وجل وبين كليمه موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا وحتى يطيل الحوار ويسعد بالكلام مع رب العباد لم يقل هي عصايا فحسب بل أطنب قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فلما ألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى كل ذلك هنا في سيناء في طور سينين بل نص القرآن الكريم على ما في هذه الأرض من الخيرات والبركات التي لم تكتشف بعد أو قل لم تستغل بعد، فهي منطقة واعدة بالخيرات. يقول الحق سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بحكمة وتقدير، فأسكنناه في الأرض في جوفها في باطنها، وإنا على ذهاب به لقادرون، ولكننا أبقيناه حياة لكم، فأنشأنا لكم به جنات، فأنشأنا بالماء الذي أسكنناه في جوف الأرض، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وللدلالة على ما في هذه الأرض من مياه جوفية ومن خيرات وبركات، وشجرة تخرج من طور سيناء. وهو يتحدث عن معرض النعم في مكة، انظر إلى النص القرآني مرة يجمع بين الطور وبين كتابه العزيز، دلالة إيمانية، ومرة يجمع بين طور سينين وبين البلد الأمين، وهو يتحدث عن نعمه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مكة المكرمة، يقول: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ثم يحيل النظر إلى سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا كلوا من زيتها وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. هنا ومن هنا نسجل عدة رسائل. الجانب الأول: لم يذكر القرآن الكريم بلدة وموطنا بمثل ما ذكر به مصر صراحة أو ضمنا، وبخاصة سيناء وطور سينين الذي جاء في العديد من المواضع وصور القرآن، ليؤكد على ما بها من دلالات للوحي وللإيمان، وأن مصر ستظل بلد الإيمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الجانب الآخر يؤكد على أهمية هذه الأرض والحفاظ عليها. ومن هنا نوجه عدة رسائل. الرسالة الأولى إلى قواتنا المسلحة الباسلة، إلى كل مصري ووطني وعربي أسهم معنا، إلى كل من روى هذه البقاع الطاهرة بدمائه الزكية في 56 و67 وحرب الاستنزاف و73، وإلى الذين ما زالوا من أبناء قواتنا المسلحة يضحون بدمائهم الزكية في سبيل الحفاظ على تراب هذه الأرض، نقول لهم: أبشروا واطمئنوا، فأنتم في رباط وفي جهاد إلى يوم القيامة. نقول لهم بصدق ما قاله الله عز وجل لعباده المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا مهما أصابكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ونقول لكل الوطنيين إن الدفاع عن مصر هو دفاع عن بيضة الإسلام وعن الضائع الحصين للأمة العربية والإسلامية. فمصر هي الضائع الحصين والسيف القوي للأمة العربية والإسلامية، وكما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: مصر البلد الذي صدرت الإسلام حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام، من يقول عنها أو عن بعض أبنائها أو رجالها إنها كافرة. مصر مؤمنة وستظل مؤمنة إلى يوم القيامة، وآمنة وستظل آمنة إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل هو الذي قال على لسان يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أما هذه العمليات الإرهابية الإجرامية فسحابة صيف وعما قليل تنقشع، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وشتان بين مجرمين مخربين انسلخوا من دينهم ومن وطنيتهم ومن إنسانيتهم، وبين أبطال يبذلون دماءهم في سبيل هذا الوطن. وكما قال الحق سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كفرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الرسالة الثانية نوجهها إلى رجال الأعمال المصريين وإلى أشقائنا العرب المحبين لمصر الذين يعرفون لها قدرها. نقول لهم: سيناء بصفة عامة ذكرت في القرآن صراحة وضمنا بطورها بما لم يذكر به موضع آخر، وبها من الخيرات ومن الإمكانات الطبيعية ما يؤهلها لنهضة كبرى، وندعو الجميع إلى الاستثمار واعتبار ذلك في هذه المنطقة واعتبار ذلك واجبا شرعيا ووطنيا. فالتنمية الأولى لسيناء تبدأ بالتنمية البشرية وضاعها بالسكان قبل أي شيء، ولن يكون ذلك إلا بالتنمية. وقد أدرك بعض حكماء هذه الأمة قيمة مصر. ومن هنا أيضا نوجه رسالة شكر لأشقائنا العرب الذين عرفوا لمصر قدرها ووقفوا جنبها بما تستحق. وأنا أذكر أمرين اثنين. كان الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله يقول لأبنائه: إذا أردتم أن تعرفوا وضع الأمة العربية قوة وضعفا فانظروا إلى مصر. فطالما كانت مصر قوية عزيزة فالأمة العربية كلها قوية عزيزة. ورحم الله الشيخ زايد آل نهيان الذي كان عاشقا لمصر وصار أبناؤه على الضرب، حتى بلغنا من أحد أقرب المقربين إلى أحد أبنائه أن قال: عندما تكون مصر، عندما نحن نريد لمصر أن تكون دولة كبرى، فعندما تكون مصر دولة كبرى فالإمارات دولة كبرى. ونحن نقول له أيضا: عندما تكون، بارك الله فيكم، فعندما تكون مصر دولة كبرى فالأمة العربية أمة كبرى والإسلام بخير. فمصر هي قلب الإسلام النابض، وهي قلب العوبة النابض. وكما قال حافظ: لا قضى الله أن إن قضى الإله مماتي أن إن قضى الإله مماتي لا طاش فع الرأس بعدي. فتعابي تبع ونهري فعات وسمائي مصقولة كالفرند كم بغت. هناك حرب قوية لإضعاف الدولة المصرية أو إسقاطها، ولكننا نذكرهم بأمور: أولا، نحن محفوظون بحفظ الله وأمنه، فهو الذي قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وكما قال حافظ: كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت. وتلك عقبة التعدي، ما من يرى من راح سليما من قديم عناية الله وندي. غير أن ذلك لا يكون بالتكاسل أو الخلود إلى الراحة والكسل، فليس لدينا ما نملكه من رفاهية الوقت، ولا مكان في هذا العالم لجبان أو لكسول أو لضعيف، فإن ذلك كله مما يتنافى مع ديننا ومع قيمنا. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقد دعانا الإسلام أن نبذل أقصى الطاقة، أن نأخذ بأقصى الأسباب، فإذا أخذنا بالأسباب فإن الله عز وجل سيمكن لمن يأخذ بأسبابه ويلجأ إليه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. قبل أن يأتي الوعد بالتمكين تطلب الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد سبقت كلمتنا، نصوص قاطعة لا جدال فيها، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون، ولو لجأنا إلى الله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مصر: واتخذوا من أهلها جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض. فبإذن الله إن شاء الله سيحقق الله لنا الأمن وسيحقق لنا الرخاء، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب وأن نقف في قوة وصلابة وأن نأخذ على أيدي المخربين والمدمرين الذين انسلخوا من دينهم وآدميتهم وإنسانيتهم، يعيثون في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. قبل أن أتناول في إيجاز شديد الجزئية الثانية من الخطبة، أحب أن أبشركم بما بشرنا به الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطاني ربي لهذه الأمة أمانين، أعطاني ربي لهذه الأمة أمانين. الأمان الأول كان إكراما لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الحق سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والأمان الثاني أراه فيكم وأستبشر لكم به، فما دام المسلمون وما دمتم على هذه العلاقة مع الله، وما دمتم مرتبطين ببيوت الله مستمسكين بحبله، ينتظر الواقف الصلاة والجالس في شوق، فأبشروا، لأن الله قال لنبيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما ما أختم به ونحن نتحدث عن الأولويات، فنتحدث عنها في تقديم الأعم نفعا على الأخص، المناطق الأشد احتياجا على غيرها، الطبقات الكادحة، والعناية بتحقيق العدالة الاجتماعية التي نسعى وسنسعى وسنظل نسعى بكل قوة لتحقيقها، ونؤمل في الله خيرا أن يتحقق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية لهذا الشعب في غضون شهور قليلة بإذن الله تعالى. الطبقات الأكثر حاجة وفقان حتى في العلاقات، العلاقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، وعندما نأتي إلى ترتيب الأولويات يقول الحق سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بدأ بالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين، ترتيب أولويات. من أحق الناس عليك من الخلق بعد حق الله عز وجل؟ هم الوالدان، وأولهما في الحقوق الأم. ولما سأل أحد الناس الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ويقول الحق سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الأم لكم مرة جاعت وأعطت قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير. إذا أحست منك بألم أو شكاية بذلت من الألم فوق النهاية، تخرج اللقمة من فمها لتطعمك، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها أهون الأشياء عليك. وقضى أحد الناس سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب عند الكعبة، وكان هذا الرجل يحمل أمه على كتفه ويطوف بها حول الكعبة، فقال لابن عمر يا ابن عمر هذه العجوز أمي أحملها على كتفي وأطوف بها حول الكعبة، أتراني وفيتها حقها؟ قال لا، ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة، كانت تحملك وأنت صغير وتتمنى لك الحياة، وأنت قد تحملها وهي عجوز وتتمنى لها الوفاة. من أدرك حق الأم كما قال الحق سبحانه فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، أنت ترد بعض ما عليك من الدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال سيدنا عبد الله بن عباس 3 في القرآن نزلت مقرونة ب3 لا تقبل واحدة دون الأخرى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن لم يشكر حق والديه فهو جاحد لنعم الله عليه، حتى لو كان الأب أو الأم كافرا بل لو حاول أن يحملك على الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا، أن تشرك بي ما ليس لك به علم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا، نريد أن لا ننسى هذه العلاقات. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الفهم، وأن يجعلنا بلدنا هذا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا. استقيموا واستووا وصلوا صلاة مودع. نسأل الله سبحانه أن نكون في وقفتنا هذه من المقبولين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. في ثلاث أو خمس دقائق على الأكثر نؤكد على ثلاث نقاط سريعة. الجانب الأول بإذن الله إن شاء الله أملنا في الله كبير، ولابد أن نتحلى بالأمل وألا نقنط من رحمة الله، فاليأس والتيئيس والإحباط والتحبيط من الكبائر، وأعداؤنا يريدون لنا أن نحبط. ومصر كما قلنا كبيرة بنا تنهض بنا، هي غنية برجالها، غنية بثرواتها الطبيعية، غنية بأبنائها، لكن لابد من عمل ومن كد ومن ضريبة. ورب العزة يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم امتحناهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الجانب الثاني في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. قلنا قال سيدنا عبد الله بن عباس ثلاث في القرآن نزلت بثلاث وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما تقولش هناخذ القرآن ويجدعوا بالسنة الاثنين مع بعض. لا يقبل منك طاعة الله إلا بطاعة رسوله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تقول صلي لكن عندما يحتاجك الوطن إلى أن تبذل جزء من المال تقول لا أنا معكم في الصلاة بس. لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والوطن الآن في حاجة إلى جهود أبنائه. الجانب الثالث أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأنت ترد بعض الجميل للوالدين. أختم بقضية علمية جميلة أوي إيمانية في قصة سيدنا موسى عليه السلام. مرة القرآن قال قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. ومرة القرآن قال فإذا هي ثعبان مبين. الفرق بين الحية والثعبان الحية صغيرة الحجم وكلما كانت صغيرة الحجم كانت حدة السم والثعبان ضخم. وأي حد يلقي نظر على فصائل الثعابين يلقى الثعبان ضخم. لكن الحية مع إنها شديدة السم قد يستهان بها لصغر حجمها. فلو أنت شفت حية صغيرة تقول ده أنا ممكن أقتلها أدهسها بقدمي مثلا. والثعبان مفزع لأول مرة لكن ضخامة حجم الثعبان تجعلك ظنا أنك قادر على الإفلات منه. لأن الشيء لما يبقى ضخم الحجم يبقى بطيء الإيه الحركة. طيب سيدنا موسى لما ألقى العصا هنا في طور سينين كانت حية ولا ثعبان؟ قال لك لما موسى عليه السلام ألقى العصا كانت في حجم الثعبان ضخامة في الحجم بما لم يعادوا الصحراء من قبل. فهي ضخمة ولكن الشيء الضخم في العادة أن يكون بطيئا. فمع الضخامة كانت تتحرك في سرعة وخفة كأصغر حياة من الحيات. فالنص القرآني لما نظر إلى جانب الضخامة قال فإذا هي ثعبان ولما نظر إلى جانب الخفة والسرعة قال فإذا هي إيه. طيب لو حية صغيرة كيف تلقى في الوادي الذي ملؤه من الحيات؟ ولو كانت ثعبانا بطيئا لظنوا أنهم قادرون على الإفلات. فلما نظر الصحراء إلى حال العصا في ضخامة الثعبان وخفة وحركة الحية تأكدوا أن ما جاء به موسى لا يمكن أن يكون سحرا ولا يدخل في باب السحر. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ونحن آمنا برب العالمين ربنا رب محمد صلى الله عليه وسلم رب موسى وهارون. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يجعل بلدنا هذا مصرنا هذا آمنا مطمئنا سخاء آخاء وسائر بلاد المسلمين. شكر الله لكم على جلوسكم ولإخواننا الإعلاميين على صبرهم علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها السادة استمعنا إلى درس موجز بعد لقاء الجمعة من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا الدرس يرتبط بمآثر سيناء وبمآثر طور سيناء. إخوة الإيمان والإسلام عشنا لقاء الجمعة في مسجد عباد الرحمن بمدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء احتفاء واحتفالا بعيدها القومي بعودة طابة إلى هذه البقعة المباركة التي ذكرها الله في كتابه الكريم في أكثر من موضع. إخوة الإيمان والإسلام وإياكم لقاء آخر عامر بالإيمان والسلام والمحبة. نترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه وندعو الله دوما لمصرنا الخالدة العزيزة الأمن والأمان والنصر والسلام. إخوة الإيمان والإسلام